قم قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما امر وسواسي فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بايديهم وبالفاسي ويوم يجمعنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل انت ذاكر هذا اليوم ام ناسي سيرسل الله املاكا منادية هيا تعالوا لرب مطعم كاسي هيا تعالوا الى فوز ومغفرة هيا تعالوا الى بشر وإناس اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس مع القرآن الكريم مع قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالحماديين مركز أبو كبير شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين يعيق فليتفضل مشكورا. لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

Please. الأول ولا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حيث تلاها على سماع حضراتكم الحاج محمد الحسين عصام قارئ القرآن الكريم والمفيد باب كبير شرقية كما يقول